وانا سعيد ليه بتكون الناس فرحان لابسين كله جديد في جديد ابني سألني وقال لي يا بابا عايز اعرف معنى العيد ليه بتكون الناس فرحان لابسين كله جديد في جديد قلت له لما تحب الخير تزرع شجرة تأكل طير لما تحس بحاجة غيرك لما بيوصل للناس خيرك يبقى اكيد احنا بقينا في يوم العيد لما نحب بلادنا بجد بنعمرها ويد في يد لما يكون العلم سلاحنا والدنيا بتشهد بنجاحنا يبقى اكيد احنا بقينا في يوم العيد لما بنشهد كلمة حق لما نقول للظالم لا لما القدس هترجع لينا ونداوي جرحنا بايدينا يبقى اكيد احنا بقينا في يوم العيد يبقى اكيد احنا بقينا في يوم العيد يبقى اكيد احنا بقينا في يوم العيد.